الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسائل باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال رحمه الله العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، يعني بنو عبيد القداح، هم أول من بنى المساجد على القبور، وصارت سنة سيئة عليهم وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة صار عليه وزرها وزر من اتبعها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزار العاملين شيئا. نعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، يعني قوله: فإذا اشتد به الأمر طرحها خميصا لا على وجهه. وقد جاء في حديث ابن مسعود أنه قال: إنك لا يعني تحم حما شديدا، قال: نعم. قال: لأن لك أجران، قال: نعم. يعني هذا كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل في دينه، يبتلى الرجل على حسب صلابة دينه، إن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، لأجل أنه ترفع درجاته أو تحط خطاياه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ترفع درجاته، ودرجته هي أرفع درجة في الجنة، وهي الوسيلة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم: من قال كما يقول المؤذن ثم صلى علي ثم سأل لي الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكون ذلك الرجل. قل: حلت عليه شفاعتي. يعني المقصود أن هذا على هذه القاعدة. نعم. الثانية عشرة الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة، يعني هذه خاصة به كما خص أباه، أيضا خص الله أباه إبراهيم أنه خليله، فإبراهيم خليل الرحمن، وهو كذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وليست هذه لأحد من الخلق غيرهما، غير إبراهيم ومحمد، فهما خليل الرحمن، خليلي الرحمن. و معلوم أن الله جل وعلا يحب المؤمنين ويحب التوابين كثير التوبة، ويحب المحسنين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المتطهرين، فأخبر جل وعلا أنه يحب أنواعا من أهل الإيمان، فالمحبة غير الخلة، دونها الخلة هي أعلى مراتب الحب. ويقولون سميت خلة لأن الحب تخلل جميع القلب، فليس فيه موضع لغير الحبيب، ولكن هذا بالنسبة للمخلوق. أما ربنا جل وعلا فله الصفات الكاملة، ولا يجوز أن نشبه صفاته بصفات خلقه، لأنها خصائص تخصه جل وعلا، لا أحد يشاركه فيها، ولكنه اتخذ من شاء خليلا، كما أنه يحب ومعلوم أن محبته جل وعلا لأجل أن الذي أحبه امتثل أمره، وهذا لأنه جل وعلا كريم جواد، وإلا فهو الغني عن كل ما سواه. أما المخلوق فهو يحب لحاجته، ويحب ليلائمه، ويحب الذي ينفعه. والله جل وعلا غني عن الخلق كلهم تعالى وتقدس، ولكن له الصفات الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب. أما المخلوق فبصفاته يلحقها النقص ويلحقها العيب، فلهذا ما يجوز أن نقول إن محبة الله كالمحبة التي نعهدها ونعرفها ثم نذهب نؤولها كما يفعله المؤولة. يقولون المحبة هي إرادة الخير، إرادة الإحسان، أو هي الإحسان، فإن هذه محبة المخلوق. أما محبة الله جل وعلا فهي تليق بعظمته، وهي خاصة به لا يشاركه فيها المخلوق تعالى الله وتقدس، كما أنه جل وعلا في ذاته لا يشبه شيء، فكذلك في صفاته، صفاته لا تشبه صفة الخلق، فيجب أن تثبت له الصفات التي تعرف بها إلى عباده. فهو جل وعلا يذكر الصفات التي يجب أن يعرف العباد ربهم بها، بأنه جل وعلا كريم، وبأنه جواد، وبأنه غفور، بأنه رحيم، وبأنه عليم بكل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه فوق عرشه مستو عليه، فوق الخلق كلهم. فلا يجوز أن يكون في داخل الخلق أو أنه معهم يعني مختلط بهم، ولكنه لا يخفى عليه شيء، وهو على عرشه يعلم دبيب النمل على الصفاء الأصم في ظلمة الليل ويبصره تعالى وتقدس. فالمقصود أن لله صفات تخصه، والخلق صفاتهم تخصهم، لا يشاركون الله في صفاته، والله لا يشاركهم في صفاتهم، لأنهم ضعفاء وصفاتهم تليق بضعفهم. أما ربنا جل وعلا فهو القوي العزيز الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله تعالى وتقدس. نعم. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة، يعني الخلة أعلى من المحبة بلا شك، ولا يقول أحد أن الحب أنه أعلى منه إلا جاهل، جاهل بلغة العرب وبالمعاني التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبر بها، وكذلك ما يقوله الله جل وعلا. نعم. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، يعني التصريح النص من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لو كنت متخذا خليلا منكم لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا ليس في هذا الحديث فقط، هذا جاء في أحاديث كثيرة، جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص لما أمره على السرية التي أرسلها لدعوة الجهاد في سبيل الله، يقول إنه تخلف عن أصحابه حتى يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الرسول شاهده قال ما خرجت مع أصحابه؟ وقلت تخلفت لأصلي معك، قال لن تدرك غدوتهم، الغدو يعني الغدوة في سبيل الله، يقول أفضل من كونك جلست تصلي. ثم يقول عمرو فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق ولا يداري أحد، لأنك مثلا لو سألت بعض الناس تحب زوجك ما يخبرك ويقول يرى أن هذا عيب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي كون الناس مثلا يتكلمون بشيء يخبر بالحق بالواقع. فقال عائشة يقول فقلت من الرجال؟ فقال أبوها يحب الرجال إليه وأبو بكر رضي الله عنه. وفي مرضه خطب وقال كان الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا أن الرسول بنى بيوته على حائط المسجد وفتح خوخة من بيته المسجد يعني بيت صغير باب صغير يدخل معه، فالصحابة اهتدوا به حطوا بيوتهم على حائط المسجد الذي ما فيه شيء وفتحوا لهم أبواب مثل ما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم. في مرض موته قال سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، ثم قال أمن الناس علي أبو بكر، ما نفعني أحد بماله ونفسه مثل أبي بكر. فذكر يعني الفضل فضل أبا بكر، وهذا ذكره الله في كتابه قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال لما قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصرنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني لا يمكن يصلون إليهما فالله حفظهما. المقصود أنه هو أعلم الصحابة بالرسول وأقربهم إليه وأحب الصحابة إليه، ولهذا تولوه الخلافة لأجل فضله وتقدمه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. والإشارة إذا قال لأنه قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، هذا فيه إشارة لأنه هو أفضلهم أفضل الصحابة، والخليفة ينبغي أن يكون هو الأفضل، مع أنه جاء شبه التصريح فيه كما في الصحيحين أنه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا فيما بينهم هل هذا القول عن جد وعن أو أنه من المرض، فقال قوموا عني، ثم أمر مرة أخرى قال لعائشة ادعوا لي أباك وأخاك لأكتب له كتابا حتى لا يتمنى متمن أو يقول قائل، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك كتابه. أما قول ابن عباس رضي الله عنه الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة، فالرسول لو أراد أن يكتب لكتب، ولكنه علم أن المؤمنون أنهم يتفقون فيما بينهم عليه، وهذا أبلغ وأولى، ما اتفقوا ورأوا أن هذا بأنفسهم رأوه أنه هو الأولى وهو الأحق بذلك يكون أبلغ، ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الوثن هو كل معبود على غير صورة، يعني مثل القبر، مثل الحجارة والشجر وما أشبه ذلك، هذا يسمى وثنا. أما الصنم فهو الذي يكون على صورة إنسان أو صورة حيوان، صورة أسد أو صورة فيل أو غير ذلك، هذا صنم. وقد يطلق أحدهم على الآخر كما في قصة إبراهيم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فالتمثال هو الصنم، لأنه على صورة شيء يمثلونه به. ولكن جاء في آية أخرى الأوثان، سماها أوثانا، فأحيانا يطلق على هذا وهذا، ولكن في اللغة، في كلام أهل اللغة هو هذا الفرق. فإن الوثن ما عبد على غير صورة، والصنم ما كان مصورا على صورة إنسان أو حيوان. وقوله هذا ما جاء في أن الغلو، سبق أن معنى الغلو هو الزيادة على المشروع، يعني الأصل يكون الأمر فيه أنه مشروع، ولكن يزيد عليه، يزيد على ما شرعه الله وشرعه الرسول، فالزيادة تسمى غلو. فالغلو والجفاء يتقابلان، يعني الجفاء يقابل الغلو، لأن الجفاء هو التقصير أو الترك، يترك الشيء ولا يعمله. أما الغلو فيأتي بشيء ويأتي بزائد، بأمر زائد، وكلاهما لا يجوز، كلاهما طريق للضلال وترك المشروع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم حدد هذا الغلو أنه في القبور، في قبور الصالحين فقط، لأن الناس يتعلقون على الصالحين غالبا، والأولياء اللي يسمونهم أولياء، مع أن الصلاح والولاية أمر خفي، هذا يكون في القلوب ولا يعلمه إلا الله، قد يظهر من الإنسان أنه صالح وهو في الحقيقة فاسد، وقد يظهر منه أنه ولي، وقد يكون وليا للشيطان ليس وليا للرحمن. لأن الولاية عند الناس أن يأتي بأمور خارقة خالفت العادة، وهذه قد تكون بحيل، وقد تكون بأحوال شيطانية، وقد تكون بأمور يفعلها صناعة، صنعها مثل سحر أو ما أشبه ذلك. فالحقيقة تعلق في الأمور الظاهرة لا يكفي، ولهذا العلماء يقولون لا تغتر بفعل الإنسان، إذا رأيت مثلا يمشي على الماء أو يطير في الهواء لا تغتر به، حتى تسبر أعماله هل تتفق مع كتاب الله وسنة رسوله، فإن كانت تتفق فهو يكون من الأولياء، لأن الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفتهم، أنه المؤمنون المتقون، ليس الذي يأتي بأمور خارقة، فهذه قد يشترك فيها مثلا السحرة والكهنة والمتحيلون الذين يأتون بحيل أمام الناس حتى يعتقد أنهم من الأولياء، حتى يتأكلوا بها أموال الناس ويتقربوا إليهم بأن يحبوهم ويهدوا إليهم وما أشبه ذلك. لأن كثيرا من الناس يعبد نفسه أو يعبد الدنيا، فيريد أن يحظى لدى الناس بشيء يتقدم به. أما الولي فهو لا يريد إلا وجه الله، ولا يبالي بكونه خالف الناس أو خالفوه أو أعرضوا عنه، لا يهمه ذلك ولا يبالي به، وإنما همه برضا ربه جل وعلا واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الغلو في القبور التي يعتقد أنها لأولياء كما هو الواقع يصيرها أوثان, أوثانا تعبد, وهذا هو الواقع. فتجد بعض القبور تقصد من أماكن متعددة, تقصد ماذا يقصدها مثلا الذي يطلب دنيا أو يطلب مثلا شفاء أو ما أشبه ذلك, وتجدهم يقدمون لها النذور من أموال وغيرها ويعظمونها ويسألون صاحبها من بعيد ومن قريب, يسأله وهو قريب منه وقد يسأله وهو بعيد عنه. ثم قد يكون لهذه القبور سدنة يتأكلون يأكلون أموال الناس التي تقدم لهم ويصير يعني مرتزقهم هو هذا من السحت الذي هو من أعظم المحرمات الذي يقدم للقبور, لأن هذه أموال ضائعة بل هي محرمة حيث بذلت في الشرك في عبادة غير الله جل وعلا. فتجد مثلا مثل هذه القبور يقصدها الناس للسؤال أو لسؤال يعني أمور الدنيا, أو مثلا أن تقربهم إلى الله أو يشفعوا لهم, وقد يسألونهم الجنة ويسألونهم النصر على الأعداء ويسألونهم مثلا هبة الأولاد أو تفريج الكربات أو غير ذلك. فهذا موجود في بلاد كثيرة, فلهذا قال يصيرها أوثانا تعبد, تعبد من دون الله. فالعبادة هي النذر أو الدعاء, السؤال أن يسألها, يسأل أصحابها قل اشفوا مريضي ولا هبوني شيء ولا انصروني على عدوي ولا ما أشبه ذلك. ولا فرق بين كونها قبور أنبياء أو قبور أولياء أو غيرها, لأن القبر يجب ألا يفعل فيه إلا ما أمر الرسول بفعله, وهو أن يزار للتذكر والإحسان إلى صاحبه فقط, إلى صاحب القبر, يعني تزوره حتى تتذكر أنك ستقبر مثله فتعمل. ولهذا قال في الحديث إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة, وفي رواية ولا تقولوا هجرا, يعني لا تقولوا أمرا يخالف أمر الله جل وعلا من دعوة أو غيرها. فقوله تذكر الآخرة يعني أن الإنسان إذا رأى القبر يتذكر أنه سيقبر ثم يجتهد في العمل, هذا المقصود. وقد مثلا يسأل لصاحب القبر يقول اللهم اغفر له اللهم ارحم, أما إذا هب يسأل صاحب القبر فهذا عكس الأمر, عكس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بالشرك. وإذا قدم له النذر فالنذر عبادة, والعبادة يجب أن تكون لله جل وعلا. لهذا يقول جل وعلا الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر عبادة, فإذا لا يجوز أن يقدم لمخلوق. وكذلك السؤال والدعاء وطلب البركة والاستشفاء وما أشبه ذلك, فهذه كلها لا تطلب إلا من الله, وإذا طلبها من ميت فقد وقع في الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه كان من أهل النار, كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد زين الشيطان لكثير من الناس عبادة القبور وجاء بصور, يعني بصور أنها هذه إما توسل سميه توسل, والتوسل يقول أمر الله به فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة, يبتغى الوسيلة نذهب للقبور نسألها, تبغى الوسيلة الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال وجاهدوا في سبيل الله, الجهاد في سبيل الله والصلاة والصوم والحج والصدقة هذه الوسائل، يعني الوسيلة الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون الوسيلة التعلق بمخلوق فهذا عكس أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقوله لا تجعل قبري وثنا، وثنا يعبد، يعني معناه أنه لو عبد لصار وثنا، فهذا دعاء الرسول خوفا من أن تقع العبادة على قبره. استجاب الله له جل وعلا وصان قبره أن يصل إليه أحد، بني عليه حيطان ما أحد يصل إليه، كل هذا استجابة لله جل وعلا حيث دعا أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، والمقصود أنه لو عبد لصار وثنا لقوله لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا هو الشاهد. ثم بين الحكم، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر أن يتخذ قبره مسجد، هذا مساجد فقط، اتخذوا قبورهم مساجد، فكيف إذا سجدوا لها أو عبدوها يكون مع الغضب اللعن والطرد والإبعاد والخلود في جهنم، أسأل الله العافية. فالشاهد من هذا الحديث واضح، حيث أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو عبد قبره لصار وثنا، وثنا، والوثن كما سبق المعبود على غير صورة. وقوله اشتد غضب الله يعني أن الغضب يتفاوت، غضب الله يتفاوت، فقد يكون مجرد غضب وقد يكون غضب شديد. فمن اتخذ قبر النبي مسجدا فإن غضب الله عليه شديد. وقوله اتخذه مسجدا يعني أنه يسجد عنده، احتمل أنه يجعله محلا للسجود، لأن السجود يكون لله، يعني أن تعبد الله عند القبر. ولهذا يقول العلماء لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، من صلى في مسجد فيه قبر وجب عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة، لا تصح، لأن الله جل وعلا نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن المسجد الذي فيه قبر أن الله جل وعلا قد اشتد غضبه على فاعل ذلك. أما قوله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. يقصد بهذا أن اللات التي هي أكبر معبودات العرب، من أكبر معبوداتهم، وكان في الطائف لثقيف، أنه كان رجل، كان رجل يلت السويق، يعني يخلط السويق بالماء، والسويق هو الشعير إذا مثلا حمص بالنار ثم يطحن فيسمى سويق، هذا السويق الذي يعرفون، يعني شعير يحمس على النار ثم يطحن ثم يخلط إما بزيت أو بسمن أو بماء فيكون سويق، يلته يعني يخلطه لهم إما بماء أو بسمن أو بغير ذلك ويقدمه لهم. يقول: كان رجل صالح، وأنه يكرم من يأتيه، فيقدم له السويق. فلما مات عكفوا على قبره لطلب البركة، فصار وثنا يعبد من دون الله من أكبر الأوثان. هذا هو محل الشاهد. أما العزة، فالعزة عبارة عن ثلاث شجرات كانت قرب عرفات في وادي نخلة جنوب عرفات، فكانت قريش تعظمها وتعبدها وتعكف عندها، يعني الجلوس عبادة، العكوف في المساجد عبادة، والعكوف عند الأصنام كفر وشرك بالله، لأنه عبادة لها، يجلسون عندها يطلبون البركة منها في جلوسهم، وقد يدعونها للشفاعة كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. وقال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونهم بهذه الصفة. ثم قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، ليس لهم شفاعة، الشفاعة لله، ولكنه يأمر من يشاء يريد أن يكرمه، يقول له اشفع في كذا وكذا. ثم هذا من الإلحاد، يعني قولهم اللات والعزى على القراءة التي هي قراءة التخفيف، لأن كلام المؤلف على قراءة التشديد، لأن اللات فيه قراءتان: قراءة بتشديد التاء اللات، يعني أخذا من الفعل الذي هو اللت، القراءة الأخرى المشهورة السبعية اللات، يعني بدون تشديد، فهذه غير قراءة عدم التشديد. المعنى أنهم سموها آلهة، أخذوا اسمها من الله، ولكنهم أنثوها مؤنثة، كما أن العزة أخذوا الاسم من العزيز من اسم الله، ولكنها مؤنثة أنثوها، وهم يعلمون أن التأنيث يدل على الرخاء وهو على الضعف، فالذكر أقوى من الأنثى، فكيف يكون إله ضعيف؟ يعني فضعيفة، ويعرفون أنها ضعيفة وأنها لا تملك شيء، إذا سئلوا عن ذلك قالوا أنها ليس لها شيء من الملك ولا من التصرف، وليس لها شيء من التدبير ولا من، ولكنها ليس لها ذنوب، فنحن نطلب منها أن تتوسط لنا، هذا هو شركهم حقيقته. أما إذا تعدى الأمر إلى هذا، كما هو الواقع من يدعي الإسلام الآن، كثير من الناس يزعم أن الولي أنه يتصرف في الأرض وفي الناس، وأنه بعضهم يقول لا يدخل البلد أحد إلا بإذنه، ولا يخرج منه أحد إلا بإذنه، وبعضهم يقول إنه أيضا يمنع من يشاء أن يدخل النار ويدخل من يشاء الجنة، ولكن كلها دعاوي باطلة لا برهان عليها، لا من عقل ولا من فطرة ولا من أمارة شرعية أو أثارة من علم، بل هو كذب تزوير ودعوى لا برهان لها. فالمقصود أن هذه أصنامهم هكذا سموها بأسماء النساء الإناث: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني اتباعا للهوى والظنون الكاذبة فقط. فقوله في هذا يعني أنه رجل وصار قبره وثنى، فهذا وجه الاستدلال به. ما قوله وكذا قال أبو الجوزة يعني أنه قال أنه كان يلت السويق، وهذه قراءة ابن عباس وكذلك قراءة مجاهد كان يقرأ بالتشديد يعني على أنه رجل. ما قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هكذا زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. أهل السنن هم أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، يعني أربعة هائل السنن يسمى السنن، وهي من كتب المسلمين التي يعتمدونها ويأخذون الإحكام منها لأنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة. فقوله لعن، اللعن هو الطرد عن الرحمة ومظانها، معنى ذلك أن إذا لعن الله أحدا أو لعنه الرسول فالرسول يلعن من استحقت عليه اللعنة، يلعن من هو ملعون. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، وهذا زوارات فيه مبالغة، وبعض العلماء يصحح هذا اللفظ ويقول زائرات هذا فيه ضعف، ولكن ليس الحديث واحد، هي حديث عدة. فلماذا زائرات القبور يلعن؟ لأن طبيعة المرأة الرقة والهلع وعدم الصبر، فإذا مثلا زارت القبر لا سيما إذا كان قبر قريب لها بكت وعولت وناحت وعملت أعمالا سيئة غير ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله، وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، ولا فرق بين أن تكون قبور أو قبر واحد، لا فرق بينها. ومن ذلك يدخل في ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للنساء زيارته. أما إخراجه من هذا النص كما قاله بعض العلماء فهو مسلك ضعيف، خلاف قول جمهور العلماء والمحققين. وقوله والمتخذين عليها المساجد، المتخذين عليها المساجد يعني مثل ما سبق كونهم يقصدونها للعبادة، وسواء صلوا عندها أو قرأوا القرآن أو جلسوا عندها لأجل طلب البركة، فالمسجد هو محل العبادة، والعبادة تكون صلاة وتكون ذكر وتكون قراءة وتكون دعاء وتكون جلوس عكوف. ولهذا يقول الفقهاء من دخل المسجد يستحب له أن ينوي الاعتكاف ولو كان قليلا، أن ينوي الاعتكاف، والاعتكاف يكون في المساجد كما قال الله جل وعلا في أمره لإبراهيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العاكف هو الجالس، طال جلوسه أو قصر، ولكن أطلق الاعتكاف في كتب الفقه على الاعتكاف المرفوع المعروف الذي يكون في رمضان، إما 10 ليالي أو 20 ليلة أو غير ذلك، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتكف في رمضان، أول كان يعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسط ثم أخيرا اعتكف العشر الأواخر، وكل ذلك طلبا لليلة القدر، فأخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر. قال ما كان متعريا فليتحراها في تلك الليالي. فالعكوف يكون عبادة، والزيارة كما سبق أنها على نوعين: زيارة بدعية شركية، وزيارة شرعية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وهي قوله زوروها فإنها تذكر الآخرة. أما أن يزور القبر ليسأل صاحب القبر أو ليتبرك به أو ليتعبد عنده ويتحرى العبادة عنده، فهذه بدع وضلال. وإذا سأل صاحب القبر فهي شركية، شرك، شرك بالله جل وعلا، وهو من الشرك الكبير. أما الزيارة الشرعية فأن يزورها للتذكر والدعاء لصاحب القبر، لأنه بحاجة، صاحب القبر مرتهن بعمله، ما يستطيع أن يتزود حسنة أو أن يضع من صحيفته سيئة، فإذا أتاه أخوه المسلم وقال اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم نور عليه قبره، فإنه ينفع هذا، قد يستجيب الله له ويكون فيه نفعا له وهو بحاجة. أما أن يأتي يسأله فهو مثل الغريق الذي يسأل غريقا، لا ينفع بل يضر، لأن السؤال يجب أن يكون لله جل وعلا. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج معناها كانت نسر يسر تنور تعظيما لها. فإذا تنوير المقابر هذا من البدع والضلال المخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاعله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قصد به الزينة أو قصد به تعظيم القبور، تعظيم المقبرة. فلا يجوز أن تنور. أما أن يأخذ مثلا مصباح ليدفن ميت، يدفنه في الليل لأنه لا يرى، فهذا لا يدخل في ذلك، لأن هذا لحاجة ثم تنتهي. ولكن يوضع عليها مثلا مصابيح ولمبات وغيرها فهذا لا يجوز بحال، فإنه من المحرمات، لأن ذلك من وسائل الشرك ومن مقدماته، ويدخل في ذلك البناء عليها، البناء على القبور، أو مثلا أن يوضع عليها شيء تتميز به من رخام أو علامات غير ذلك. ولهذا جاء النهي عن الكتابة عليها، أو أن يضاف إليها ترابا غير التراب الذي أخرج من القبر، بل جاء الأمر بتسويتها، وكل ذلك خوفا من الوقوع في الشرك. ولهذا الصحابة فهموا هذا، ولهذا لما أنهم فتحوا تستر وجدوا في خزانة الملك سريرا عليه رجل ميت من زمان طويل، وجدوا عنده كتاب قرأوه، وإذا فيه صفة هذه الأمة، وقيل لهم من هو، فقالوا هذا دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل. ماذا صنعوا به؟ يقول كانوا إذا تأخر المطر أخرجوه على سريره وسألوا الله به وجاءهم المطر. هذا لا يجوز أصلا، السؤال بالأموات أو بالإحياء بغيرها، السؤال يكون الواجب أن يكون بسؤال الذي يرجى أن يستجاب له، أن يقال له اسأل الله ونحن نؤمن على دعائك، كما فعل الصحابة كانوا يستسقون بالعباس ويقولون اسأل ربك ونحن نؤمن على سؤالك، فيسقوا لأنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وجدوه أمر عمر رضي الله عنه أن يحفروا 13 قبرا في النهار، فإذا صار في الليل وأظلم الليل يدفنونه في واحد منها ويسوونها كلها حتى ما يعرفه الناس، وفي رواية أنهم أجروا عليه النهر حتى يعموها، فهم كانوا يبالغون في إخفاء القبور. وفي صحيح مسلم كما سيأتي أنا بالهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. التسوية يعني سوى القبور بالأرض حتى ما يكون فيها ارتفاع ويرى، فيخشى أنها تتخذ إما مسجد أو تبرك بها أو غير ذلك. وكذلك الصور تطمس، فالذي يطمس الشيء الذي يكون بالخطوط وبالتخطيط وغيرها، أما لو كانت صور مجسدة لقال تكسرها، تكسر الصور. المقصود أن هذا أمر مطلب شرعي تكاثرت النصوص فيه خوفا أن تقع هذه ثم أو يقع أحد منها في الشرك الذي وقع فيه كثير منها، وهو ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله، وسبب ذلك الغلو فيهم، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى. وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. قوله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير صاحب التفسير الكبير، وهو أجل التفاسير وأحسنها، وهو من أئمة المسلمين المجتهدين، وله كتاب الإحكام رحمه الله تعالى. قوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره فيه شاهد للترجمة، فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته، وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من العجب أنهم كانوا يفاخرون العرب به، يفخرون بقبر، فهذا على القراءة التي سمعنا، ولكن القراءة الأخرى القراءة السبعية اللي قراءة التخفيف أنها صخرة حصات، صخرة نقشوا عليها نقوشا فعبدوها، هذا أيضا اتخذوها آلهة فصارت من أكبر أوثانهم، ثم بنوا عليها بناء تعظيما لها. ولهذا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين يعني ثقيف، الرسول حاصرهم أياما فلم يفتح عليه ثم تركهم، فبعد وقت علموا أنه لا مجال لهم إلا أن يدخلوا في الإسلام وإلا يقتلوا لابد، فجاء وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يخبرونه بأنهم يريدون أن يسلموا أن يدخلوا في الإسلام، وقبل منهم ولكن قالوا نشترط أن تترك لنا آلهتنا اللات، قال لا، فقالوا اتركها لنا سنة، فقال لا ولا ساعة، قالوا إذن أنت تتولى هدمها، قال أما هذه فنعم نحن نتولى هدمها، فأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان لهدمها، لأن المغيرة بن شعبة منهم ومن من ثقيف، ولكنه من الدهات من دهات العرب كما هو معروف، فلما أتاها أراد أن يضحك عليهم، لما علا فوقها ألقى نفسه فصاروا يصيحون قتلته اللات، فقام قال قاتلكم الله وأين عقولكم بنا يقتلني، فهدها وأبو سفيان. فالمقصود أن الرسول أبى أن يتركها لهم ولا ساعة، أن الأوثان يجب أن تزال، أن تزال، وإن كان الشرك عقل في يعني دخل في قلوبهم ومن به يزول بعد ذلك، فاتخذ مكانها المسجد، مسجد ابن عباس المعروف الآن في الطائف هو في محلها، لأنها حتى تنسى، ويقول أنها في موضع المنارة اليسرى الآن الذين كانوا يعرفون ذلك. ثم فيما بعد صار أهل الطائف أيضا في زمن قريب يعبدون ابن عباس، لأن الأمور اختلطت وتغيرت وذهب العلم والعلماء فصاروا مثل الناس. لهذا ذكر بعض المؤرخين يقول إن جاء من اليمن اثنان لطلب العلم في مكة، يقول فلما أقبل على الطائف قال أحدهما للآخر وكان أحدهما أفقه من الآخر، يا فلان أهل الطائف لا يعرفون الله وإنما يعرفون ابن عباس، فقال له زميله معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفة الله، ابن عباس يعرفهم بالله، يعني كيف الشرك لا إله إلا الله، هذا طلبة علم جايين يطلبون العلم، كيف الذين لا يطلبون علم ولا شيء. فالمقصود أن الشرك عادة في أهل الطائف حتى أزاله الله جل وعلا بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من الدعاة الذين قاموا في دعوة الناس إلى التوحيد الخالص الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا عود الناس إلى الخرافات والأشياء سهل، وهم لا يسألون إذا مثلا قيل إن هذا الولي وأنه يقبل الدعاء وأنه يجيب، ما يسألون وش الدليل وش كيف يعني ذلك بداء وكيف يعني، خلاص يصدقون ويجارون الجهلة ويمشون معه، هذا الغالب. وليس الناس كلهم، بعض الناس هو الدهماء من الناس، وإلا لا يزال في هذه الأمة الخير، لا يزال فيها الخير، ويزال فيها الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لأن الله جل وعلا تكفل بهذا الدين أن يبقى إلى قيام الساعة، فيبقى من ينافع عنه ومن يدعو إليه ومن يتمثل ما أمره الله، يمتثل ما أمره الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم به في هذا. نعم. قال رحمه الله: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الحديث صحيح، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له. يعني السنن الذين هما أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني كلهم رووه في هذه الرواية ولم يطعنوا به، وهذه من الكتب العمدة المعتمدة في دين المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الأوثان. الأوثان عرفنا أنها المعبودات على غير صور، القبور تسون وثن، والمثل الأماكن التي تعظم تكون وثن ويتبرك بها. وقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الذين هم حديث عهد بكفر، قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن، لتتبعون سنن من كان قبلكم إلى آخر. فهم طلبوا يعني اجعل لنا ذات أنواط، النوط هو التعليق، لأن المشركين كان لهم سدرة يعظمون يعلقون بها أسلحتهم، ولتعليق الأسلحة سموها ذات أنواط، فالإناطة هي التعليق. فأرادوا يعني ظنوا أن هذا شيء مقبول في دين الإسلام، فطلبوا من الرسول فبين لهم أن هذا شرك، أنه شرك وأنه مثل ما قالت بنو إسرائيل. فعلى هذا كل ما طلبت البركة منه في مكان أو في قبر أو في حائط جدار أو غير ذلك فلا يجوز، حتى الكعبة لا يجوز أن يتمسح بها طلب البركة ولا يمسح إلا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه للركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. ما أن يذهب يتمسح بحيطانها ويطلب بركة، أو كما يصنعه وللأسف كثير من المسلمين، أو المقام ذروة صنعت من قريب ثم تجدهم يتهافتون عليها يطلبون البركة يتمسحون بها، وكذلك قد يتمسحون بحيطان المسجد أو بسواريه أو بغيرها. كل هذا لا يجوز، فإذا اعتقد أنها تنيله البركة فهذا من نوع من الشرك، ولا يجوز أن يطلب البركة إلا ما جعله الله مباركا، إن البركة من الله، الذي يجعله جل وعلا مبارك هو الذي فيه البركة. أما أن يطلب البركة من كل شيء أو من كل من البيبان والخشب والحيطان وغير ذلك فهذا ضلال بين. وذلك أننا عبيد لله، والعبد يجب أن يتبع سيده ويمتثل أمره وينتهي عن نهيه، ولا يكون يفعل الشيء الذي يروق له وتزينه له شياطين الإنس والجن. نعم. الثانية: تفسير العبادة. العبادة سبق تفسيرها، وهي مأخوذة من الذل والخضوع، يقول طريق معبد إذا خضع وذل تحت الأقدام، ولا يزال الناس يستعملون هذا. والعبادة يجب أن يكون فيها خضوع وذل ومحبة وتعظيم، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. فإذا العبادة كل ما أمر الله فعل ما أمر الله جل وعلا به، واجتناب ما نهى عنه على وجه الذل والخضوع لله والمحبة والخوف والرجاء، يعني أنه يرجو بهذا الفعل أن يثيبه الله، ويخاف أنه إذا لم يفعل ذلك أن يعاقبه لأنه ترك أمر الله. فهذه هي العبادة. فإذا يدخل فيها الدين كله، كل ما جاء به الرسول دخل في العبادة. يعني هذا قال في التعريف: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة هي التي تفعل بالجوارح، مثل الصلاة، مثل الصيام والحج، الركوع والسجود. والباطنة مثل الخوف والرجاء وأعمال القلب. أعمال القلب عبادات يجب أن تكون خالصة لله. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، يعني قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا، يعني هو خاف أن يقع هذا في قبره، فطلب من ربه جل وعلا ألا يجعله كذلك. هذا المعنى. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني أن قبور الأنبياء إذا جعلت مساجد فيكون الفاعل لذلك ملعون. والمساجد سبق أنها كل ما يتعبد به فهو مسجد، سواء بني أو لم يبنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، لأنها محلا للسجود، محل العبادة. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، إن قول اشتد غضب الله، ومعنى ذلك أن الغضب يكون شديدا ويكون أقل، وهذا حسب الأفعال. كل ما فعل كانت الأفعال يعني أبلغ في المخالفة فإنها يكون فاعلها الغضب عليه أشد. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، يعني أنها عبادتها الجلوس والطواف عليها، الجلوس عندها لطلب البركة هكذا، وكذلك يطوفون عليها، وكذلك يسألونها الشفاعة: كن اشفعي لنا، اشفعي لنا عند الله. هم يؤمنون بالله ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق، وأنه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن الله، ويقول لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. تسمية أنه أخذ من اللت، يعني من الفعل الذي كان يفعله، وهذا كثيرا ما يفعل، ينسب الإنسان إلى صنعته وعمله الذي يعمل. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه يعني من بعض الناس يقول زوارات يعني كثيرات الزيارة، فمعنى هذا أنه إذا صارت الزيارة قليلة ما تكون ملعونة، هذا فهم عكس المراد. لهذا قال جاء في اللفظ الثاني زائرات، زائرات القبور، وهو الذي يضعفه، هو الذي يقول هذا القول، قول الصحيح زوارات يعني كثيرة، والزوارات فيه مبالغة يعني كثرة الزيارة، وليس كذلك، لأنه قد يقصد بالشيء جاء بهذه الصيغة مبالغة ولو مرة واحدة فيكون داخلا فيها. ولهذا نقول القول الصحيح الذي عليه يحقق العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور ولو كان قبرا واحدا، كل امرأة ما تزور. قد جاء لأنهن وجانهن حتى أنه جاء في حديث في فاطمة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لعلك ذهبت إلى كدى يعني القبور، قالت معاذ الله وقد سمعتك تقول كذا وكذا، قال لو كنت ذهبت ما رأيت الجنة إلا أن يراها جد أبيك. هذا أمر شديد. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها، يعني السرج كما سبق يعني الإضاءة، هذا لا يجوز أن تضاء القبور لأن هذا فيه تعظيم لها، وفيها القبور محل الأموات، بلاد الأموات ودورهم التي يسكنونها، وهي تتساوى بين الشريف والوضيع والكبير والصغير، وليس لهم إلا أعمالهم التي قدموها، فهم مرتهنون بأعمالهم وليس عندهم لا تصرف ولا قدرة ولا عطاء ولا منع ولا غيره، فهم بحاجة إلى أن تلحقهم دعوة من أخ صالح أو ابن أو قريب، فإذا زار الزائر القبور ودعا لأهلها فقد أحسن إليهم لأنهم ينتفعون بهذا، فالدعوة ما تضيع عند الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد الحسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. المصطفى مأخوذ من الاصطفاء وهو الاختيار، الله اختاره من بين الخلق لرسالته ولإكرامه ورفعته على جميع الخلق، فهو مصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والتوحيد هو عبادة الله وحده، وهو دين الرسل، وهو الذي جاء به صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، وهذا أكبر النعم من الله جل وعلا على العبد إذا دخل فيه، لأن الموحد يكون سعيدا في الدنيا، يعيش سعيدا بأنه مطمئن بدينه وبربه مهما صارت حالته من فقر أو مرض أو غير ذلك، لأنه إذا تذكر مصيره وأنه إلى الجنة هان عليه كل شيء، الدنيا تنتهي، وهو سعيد كذلك بلقاء ربه جل وعلا. فالتوحيد هو الفوز، وهو النور والهدى، وهو الذي يكون به الإنسان خالدا في جنة النعيم، سأل الله الكريم فضله. وهذا من أكبر المنن على العبد من الله جل وعلا، والله لا يقبل من العباد إلا التوحيد، يعني العمل الخالص له، كما أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لأمره الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن كل عمل له شرطان: الشرط الأول الإخلاص، أن يكون خالصا لله، والثاني موافقة الأمر، يعني أن يكون على السنة، على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فخرج من ذلك مرادات الدنيا من الأعمال التي يعملونها، وخرج البدع كلها في هذا. والطرق يعني وسده كل طريق يوصل الشرك، يعني الوسائل والأمور والأسباب التي قد توقع في المحذور، سده صلى الله عليه وسلم بقوله الصريح البليغ. ثم ذكر قول الله جل وعلا في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصفه صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم يعني تعرفون مولده ومنشأه، وتعرفون ما هو فيه من أمانة ومن خلق عال كريم، وأنه من أفضل الخلق، حتى سماه قومه قبل أن يرسل ويوحى إليه، سموه الأمين ورضوه ورضوا أعماله. ولهذا لما حصل الخلاف بينهم حينما بنوا الكعبة حتى صاروا كادوا يقتتلون، أيهم يحظى، أي قبيلة تحظى بوضع الحجر في مكانه، فاختلفوا وصاروا يعني اشتد الخلاف حتى صار أنهم كادوا يقاتل بعضهم بعض. عند ذلك كل قبيلة تريد هي اللي تحظى بهذا الشيء. ثم فيما بعد اتفقوا على أن أول داخل يدخل عليهم المسجد يحكمونه في هذه المسألة، فصار أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. فكلهم فرحوا، قالوا الأمين، رضينا به. قال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بثوب. فجاءوا بالثوب فوضعه، ثم شال الحجر فوضعه في الثوب، ثم قال: كل قبيلة تحمل جانبا من الثوب وتحملونه كمين. فحملوه، فلما صار في قريب من مكانه أخذه بيده ووضعه فيه، فرضوا بهذا كله. المقصود أنهم يعرفون أمانته، ويعرفون خلقه، ويعرفون صدقه، فهو من أنفسهم. وفي قراءة من أنفسكم، أنفسكم يعني من أشرفكم وأعلاكم. عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني يشق عليه الشيء الذي يعنتكم ويشق عليكم، يكون هذا شديدا عليه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني حريص على إيمانكم وسعادتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا كان كذلك فلا يمكن أن يترك الأمر ملتبس مشتبه حتى يختلط علينا الحق بالباطل، لا بد أن يبين ويوضح ويحذرنا من الأمور التي يمكن أن تكون طريقا إلى ما فيه سخط الله. هذا هو وجه الشاهد من الآية. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. المعنى: لا تجعلوها معطلة من العبادة، وإلا ما كانوا يدفنون ببيوتهم القبور، ولا كانوا ينتظرون هذا أو أحد يفكر فيه. وإنما المقصود أنهم يعرفون أن القبور لا يعمل فيها شيء من العبادة، يقول: لا تجعلوا بيوتكم شبيهة بالقبور، معطلة من العبادة. لا تجعلوا بيوتا قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا.